بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله في باب الآنية: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. الكلام هنا على أحكام جلود الميتة. والميتة ما مات حتف أنفه أو قتل على هيئة غير مشروع، يعني مات بدون قتل وبدون ذبح، أو ذبح أو قتل على هيئة غير مشروعة إما في الفاعل أو المفعول. فما ذبح للصنم أو ذبح حال الإحرام، لأن المحرم لا يجوز له ذبح الصيد، أو كان من ذبح الحرم، أو لم يقطع منه الحلقوم، كل ذلك ميتة. وسيأتي تفصيل أحكام الذبح عندما نتكلم في باب الصيد والذبائح إن شاء الله تعالى. وكذلك ذبح ما لا يؤكل فإنه لا يفيد الحل، لو ذبح حمار مثلا فإن هذا لا يفيد الحل ولا يفيد الطهارة. إذن لا يطهر جلد ميتة بدباغ، يعني الكلام الآن على جلود الميتة. فإذا كانت الميتة قد نجس جلدها بموتها فإن الدباغ لا يطهره. أما جلد المذبوح ذبحا شرعيا مما تحله الزكاة الشرعية، الزكاة بالذال وليس بالزاي، الزكاة بالزاي هي ركن من أركان الإسلام، إخراج المال. أما الزكاة بالذال أخت الدال فهذا الذبح. فلا يطهر جلد ميتة نجس بموتها بدبغه، لا يطهر جلد ميتة بدباغ. روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حسين رضي الله عنه، فهؤلاء جماعة من الصحابة قالوا بهذا القول، وهو أن الدباغ لا يطهر جلود الميت. أما المذبوح، حيوان المذبوح ذبحا شرعيا فإنه طاهر، لحمه طاهر، عظمه طاهر، جلده طاهر، لا يحتاج إلى دباغ. إنما الكلام في الميتة، مات حيوان بدون ذبح شرعي، يعني سواء لم يذبح أو ذبح ذبحا غير شرعي، فهل يستفاد من جلده إذا دبغ؟ نقول المذهب أن الدبغ لا يطهر. أما الاستعمال فسيأتي حكم استعماله إن شاء الله. قال: وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاة كلحمه. كذلك جلد غير المأكول إذا ذبح فإن هذا لا يفيد شيئا، كما أن لحمه أيضا لا يحل. واستدل الحنابلة بحديث عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر أو شهرين ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. والإمام أحمد رحمه الله احتج بهذا الحديث وقال: ما أصلح إسناده. وقال حديث ابن عكيم أصحها، يعني أصح الأحاديث الواردة في هذا الباب. وهذا يدل على النسخ: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر أو شهرين ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. وهناك رواية أخرى: كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. إذن أخذ الحنابلة بهذا وقالوا إنه ناسخ للأحاديث الأخرى التي فيها مثلا هل أخذتم إهابها فانتفعتم به، وذكاة الأديم دباغه، وغير ذلك من الأحاديث في هذا الباب. لكن الحنابلة قالوا إنه منسوخ، وأيدوه بأنه قول جماعة من الصحابة كعمر وابنه وعائشة وعمران بن حسين رضي الله عنه. وهذا من مفردات الحنابلة، المسائل التي خالفوا فيها المذاهب الثلاثة. فقالوا إنه لا يطهر الجلد بالدباغ. طبعا ماذا فيه أقوال أخرى، ففيه رواية أن جلد ما كان طاهرا في الحياة يطهر، وهذا مال إليه المجد في المنتقى وصححه في شرحه، واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. وفيه رواية أخرى في المذهب وهو طهارة جلد ما كان مأكولا في الحياة، واختارها أيضا جماعة من الأصحاب، ورجحه الشيخ تقي الدين في الفتاوى المصرية. لكن المذهب هو أن ذلك لا يطهر، وهو من المفردات. قال: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاة كلحمه. ثم تكلم على حكم استعمال هذا مع كونه نجسا. قال: ويباح استعماله، أي استعمال الجلد بعد الدبغ، بطاهر منشف للخبث. فالدبغ يكون بشيء طاهر منشف للخبث، للنجاسة التي فيه. قال: في الرعاية، ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة. فلا يكتفى بمجرد التنشيف، ولكن لابد فيه من زوال الرائحة الخبيثة. والرعاية لأحمد بن حمدان النميري، وله رعايتان الصغرى والكبرى، وينقلون منهما كثيرا في الشروح وفي الكتب المطولة. وقال ابن رجب رحمه الله في ذيل الطبقات: فيها نقول كثيرة جدا ولكنها غير محررة، فيحتاج النقل منها إلى عالم يميز بين المواضع المحررة والمواضع غير المحررة. فتفرده بأشياء مثلا أو وجود نقولات فيها إشكال عنده لا يصح الاعتماد عليها في هذا، لكن إذا اعتمد الأصحاب على بعض النقولات أو أيدوها أو أقروها أو نحو ذلك فإنها مما يعتمد. فليس هذا ذما للكتاب بكل ما فيه، ولكن يقول الكتاب فيه أشياء غير محررة، نقول كثيرة غير محررة تحتاج إلى تحرير، تحتاج إلى عرض على كتب أخرى. فمثل هذا يجعلك تتوقف فيما يتفرد به أو فيما يستغرب، ولكن ليس إهدارا للكتاب. ولهذا تجد أن الحنابلة لهم اعتناء، أن للحنابلة اعتناء كبيرا بهذا الكتاب. ففي الإنصاف ينقل منه كثيرا، وكذلك ينقل منه صاحب الفروع، والمتأخرون أيضا ينقلون منه. فليس كتابا مهدرا، لكن يحتاج إلى عالم يميز بين المحرر وغير المحرر في نقولاته. والذي طبع هو الرعاية الصغرى، أما الكبرى فليست مطبوعة. طيب، قال رحمه الله: وجعلوا المصران والكرش وترا دباغ. لأنه هكذا المعتاد في دبغه. المصران طبعا معروف عندكم اللي هو الأمعاء، والكرش الذي يكون للحيوانات بمنزلة المعدة للإنسان. فجعله وترا اللي هو أحد أوتار القوس الذي يضرب به، فإذا دبغ الجلد بنجس أو بدهن أو دهن بدهن متنجس طهر بالغسل. وكذلك جعل المصران والكرش وترا دباغ له، لأن هذا هو المعتاد في دبغه. ولا يحصل أي الدبغ بتشميس ولا تتريب. طبعا كل هذا مع كون الدبغ لا يطهر، لكنه يذكر لك صفة الدبغ التي يباح الاستعمال بعدها. ولا يحصل بتشميس ولا تتريب، ولا يفتقر إلى فعل آدمي، يعني الدبغ لا يفتقر إلى فعل فاعل. فلو وقع جلد في مدبغة فاندبغ كفى ذلك وجاز استعماله، لأنه إزالة نجاسة، وإزالة النجاسة لا يشترط فيها النية. طيب، أيضا لا يحصل الدبغ بنجس، كما أن الاستجمار يأتينا إن شاء الله لا يحصل بنجس. إذن لا يحصل بتشميس الجلد ولا بتتريبه ولا بريح ينشفه ولا بشيء نجس، ولا بد فيه من أن تنشف الرطوبة وينقى الخبث الذي فيه، بحيث لو نقع الجلد بعده في الماء فسد. لو كان الجلد بحيث لو نقع بعده أي بعد الدبغ في الماء فسد، فإن هذا لا يحصل به الطهارة، فلا يحصل الدبغ بغير منشف للرطوبة ومنق للخبث. لأنه لو كان لو وضع في الماء يفسد لا يحصل به مقصود الدباغ. طيب يقول المؤلف رحمه الله: يباح استعماله بعد الدبغ بالطريقة التي ذكروها بالمواصفات هذه المعتبرة. إذا دبغ هل يطهر؟ لا، لا يطهر. لكن هل يباح استعماله؟ نعم، يباح استعماله بعد الدبغ، أي لا قبله، في يابس، أي في شيء يابس، لا في شيء مائع، لا في شيء رطب، ولو وسع قلتين من الماء. إذن إنما يباح استعماله في اليابسات، وبشرط أيضا أن يكون من حيوان طاهر في الحياة. إذن عندنا ثلاثة شروط لإباحة استعمال الجلد، جلد الميت: أولا أن يدبغ، ثانيا أن يكون الاستعمال في شيء يابس وليس في شيء رطب، ثالثا أن يكون استعماله، أن يكون هذا الجلد المستعمل جلد حيوان طاهر في الحياة. وهذا أعم من المأكول، لأن الطاهر في الحياة يشمل ما كان مأكولا كالغنم والبقر والإبل، ويشمل ما ليس مأكولا من بعض الحيوانات اللي هو الهر، القط يعني، وما دونه في الخلقة كالفأر ونحو ذلك. فهذه الأشياء طاهرة في الحياة، نعم تنجس بالموت لكنها طاهرة في الحياة، فيباح الاستعمال لهذا الجلد إذا كان قد دبغ ويستعمل في اليابسات. وأما ما لم يدبغ فلا يباح استعماله، وأما ما دبغ واستعمل في المائعات وليس في اليابسات فلا يجوز استعماله، وأما ما دبغ واستعمل في يابس لكنه من حيوان نجس في الحياة كالحمار مثلا والبغل من الحمار الأهلي فإنه لا يجوز استعماله. ولهذا قال المؤلف: أما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته أكبر من الهر ولا يؤكل فلا يباح دبغه، لأن ما لا يؤكل وهو أكبر من الهر خلقة فهو نجس في الحياة، وسيأتي ذلك إن شاء الله عندما نتكلم في باب إزالة النجاسة يأتي تفصيله. فأما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته أكبر من الهر ولا يؤكل فلا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده، فلا يصح بيعه، لأنه إذا لم يجز استعماله بأي حال من الأحوال لا قبل الدبغ ولا بعد الدبغ فإن بيعه غير صحيح. لماذا؟ لأن البيع إنما يصح في الأشياء التي يمكن أن ينتفع بها بوجه من الوجوه، لكن هذا لا يباح الانتفاع به بوجه من الوجوه. طيب، جلد الثعلب لكثرة ما يدبغ، جلد الثعلب حكمه حكم لحمه، والمذهب أنه لا يباح أكله فلا يدبغ جلده ولا ينتفع به، وهو أكبر من الهر خلقة فلا يباح بحال من الأحوال. طيب، هل في هذه المسألة إنكار؟ لا، ليس في هذه المسألة إنكار، لأنها مسألة خلافية والجمهور على خلاف المذهب في هذا، فمثل هذا لا إنكار فيه على من أخذ بقول آخر باجتهاد أداه إليه أو تقليد من قال به تقليدا صحيح. قال رحمه الله: ويباح استعمال منخل من شعر نجس في يابس. يعني لو أن شخصا اتخذ منخلا من شعر نجس من حيوان نجس واتخذ منه منخلا، فهل يباح استعماله؟ نعم، يباح إذا كان في اليابسات، أما في الأشياء الرطبة فلا، لأن الرطوبة تتعدى بها النجاسة. إذا كان هو الإناء مبتلا، أو كان الشخص الذي يستعمله مبتلا أو يستعمله في بلل، فإن النجاسة تتعدى. لكن إذا كان يستعمل هذا المنخل الذي ينخل به يستعمل في أشياء يابسة فلا بأس به. ثم قال رحمه الله: ولبنها، أي لبن الميتة، وكل أجزائها كقرنها وظفرها وعصبها وحافرها وإنفحتها وجلدها نجسة. هذا الخبر، خبر قوله ولبنها، ولبنها نجس، وكل أجزائها معطوف عليه اللبن، وكل أجزاء الميتة كالقرن والظفر والعصب والحافر والإنفحة والجلدة، كل الجلدة الإنفاحة، كل ذلك نجس فلا يصح بيعها. والإنفحة شيء يستخرج من جلد شيء يستخرج من بطن الجدي الصغير ما لم يأكل، فإذا أكل فإنه يسمى كرشا. فالإنفحة وهي بكسر الهمزة وفتح الفاء، وفيها عدة لغات. فهذا الذي يستخرج من بطن الجدي الراضع يعصر في صوفة ويغلظ كالجبن، وتستعمل هذه الإنفحة في صناعة الأجبان دائما. ولذلك تجد في الجبن حين تشتريه أن فيه إنفحة إما حيوانية وإما نباتية. أما النباتية فلا إشكال فيها لأنها ليست مستخرجة من الحيوانات، لكن الحيوانية يقال إن كانت مستخرجة من حيوان يباح أكله وقد ذبح ذبحا شرعيا فلا بأس بهذا، حلال. وأما إن كانت من حيوان حرام أكله كالخنزير، أو من حيوان لم يذك ذكاة شرعية، كان يكون مثلا من بطن جدي لكنه لم يذبح ذبحا شرعيا، فإنها نجسة، وبالتالي يكون الجبن حراما. لماذا؟ لأن فيه نجاسة، فينتبه إلى هذا. قال: نجسة فلا يصح بيعها غير شعر ونحوه. غير شعر ونحوه، أي كصوف ووبر وريش من طاهر في الحياة. فأما الشعر المنفصل من حيوان النجس فهو نجس، لكن هذا كله من طاهر في الحياة. والشعر يكون للغنم، والصوف يكون للضأن، والوبر يكون للإبل، والريش يكون للطيور. من حيوان طاهر في الحياة ولو كان غير مأكول، يعني كالهر والفأر، فلا ينجس بموت فيجوز استعماله. ولا ينجس باطن بيضة مأكول صلب قشرها بموت الطائر. طيب، الآن المؤلف رحمه الله يقول: باطن البيضة بداخل البيضة، إذا كانت بيضة حيوان مأكول كالدجاج مثلا، وصلب قشرها، فباطن بيضتها لا ينجس بموت الطائر لأنها منفصلة عن الميت، تشبه الجنين إذا خرج حيا. وما جاء من كراهة بعض الصحابة له فإنما هو من باب التنزيه وليس من باب التحريم، يعني من باب التقذر فقط الذي لا يؤدي إلى تحريم. طيب، ظاهرها، الكلام هنا في الباطن، فما حكم ظاهرها؟ يطهر بالغسل، لأن لها من الصلابة ما يمنع من دخول أجزاء النجاسة فيها. طيب، مفهوم كلامه لما قال باطن بيضة مأكول صلب قشرها، أن ما لم يصلب قشرها تكون نجسة، فكلها نجسة. ثم قال رحمه الله: وما أبين من حي فهو كميتته. وما أبين من حيوان حي، يعني ما فصل من فصل من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاسة. فما فصل منه من قرن، أو فصل من شيء من أعضائه أو من جلده، فحكمه حكم ميتته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. فينظر في حكم ميتة هذا الحيوان، فما قطع من السمك طاهر لأن السمك ميتته طاهرة، فما قطع منه في حياته طاهر. وما قطع من البقر نجس لأن ميتة البقر نجسة، فيكون ما قطع منه حكمه حكم ميتتها فيكون نجسا. ولهذا قال: فما قطع من السمك طاهر، وما قطع من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاء حياتها نجس، غير مسك وفأرته. طيب، قول ما أبين من حي فهو كميتته، يستثنى من ذلك شعر الآدمي، فهو طاهر نعم لأن ميتة الآدمي طاهرة، لكن لا يجوز استعمال شعر الآدمي حتى مع الحكم بطهارته نظرا للحرمة، لا لكونه نجسا لكن لحرمة الآدمي، لأن الله تعالى قال ولقد كرمنا بني آدم، فعظم الميت كعظم الحي، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كسر عظم الميت ككسره حيا. قال المؤلف رحمه الله غير مسك وفأرته، المسك وجلة المسك طاهران، مع أن المسك بعض دم الغزال، وفأرة المسك هي وعاء المسك، والمسك كما تعلمون دم ينعقد في الظبي في الغزال، فهو وإن كان بعض الدم إلا أنه طاهر، وكذلك فأرته اللي هي وعاؤه يعني على أحد القولين في تفسيرها فإن ذلك طاهر. والطريدة، وتأتي في الصيد، الطريدة هي الصيد يكون بين قوم لا يقدرون على إدراكه لذبحه، يعني يند منهم يهرب منهم، فيأخذونه قطعا، كل من يستطيع أن يقطع منه شيئا يقطع حتى يؤتى عليه وهو حي، فهذه الطريدة تقطع منها أشياء وهي حية ولا يقدر على ذبحها إلا بذلك ولا يقدر عليها إلا بذلك، فتباح الطريدة ويكون ما أبين منها طاهرا، وإن كان الأصل أن ما أبين من البعير في حياته فهو نجس. ثم قال رحمه الله باب الاستنجاء. قال من نجوت الشجرة أي قطعتها، فكأنه قطع الأذى، والاستنجاء إزالة الخارج من سبيل بماء أو إزالة حكمه بحجر أو نحوه، ويسمى الثاني استجمارا من الجمار وهي الحجارة الصغيرة. طيب، يقول الاستنجاء من نجوت الشجرة أي قطعتها، يعني إذا قطعت الشجرة يقال نجو، يقال إنك نجوتها، إذن الاستنجاء فيه معنى القطع شرعا. فكأنه قطع الأذى، كأنك قطعت الأذى الذي خرج منك باستعمال الماء. والاستنجاء شرعا إزالة خارج أو إزالة الخارج من سبيل بماء. إذن الاستنجاء إزالة الخارج من سبيل، أي من القبل والدبر، بماء، فتكون الإزالة بالماء، أو إزالة حكمه أي حكم هذا الخارج بحجر ونحوه من كل طاهر قالع مباح منقن، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. الاستنجاء إزالة الخارج سواء كان معتادا أو غير معتاد، من سبيل أي من القبل والدبر، والمراد إزالته عنه، لأنك لو أزلت الخارج من سبيل عن البدن، عن بقية البدن، لم يعد ذلك استنجاء. إزالة الخارج من سبيل بماء هذا استنجاء، أو إزالة حكمه بحجر ونحوه. إذن بين، وهذا الأخير يسمى، قالوا يسمى الثاني استجمارا من الجمار وهي الحجارة الصغيرة. إذن بين الاستنجاء والاستجمار عموم وخصوص مطلق، فكل استنجاء استجمار ولا عكس، لأن الاستجمار إزالة حكم هذا بالحكم الخارج بالحجر ونحوه، أي من الخرق والخشب ونحو ذلك مما سيأتي بيانه في الاستجمار. لاحظ هنا الفرق، أنه قال في الخارج من السبيل، في الاستنجاء إزالة الخارج من السبيل بالماء، إزالة الخارج كله، أما في الاستجمار فقال إزالة حكمه، لأن الاستجمار أنت لا تزيل فيه كل أثر، بل سيبقى أثر لا يزيله إلا الماء، هذا الأثر معفو عنه، فالاستجمار مجزئ بالإجماع، لكن هذا الأثر معفو عنه. لماذا؟ لأن الإجماع واقع، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام القطعي، وأفعال الصحابة رضي الله عنهم في الاكتفاء بالاستجمار. الأصل أنه لا يجوز الإنسان أن يصلي وفي بدنه نجاسة مهما قلت، وهذا الأثر الذي بقي مما لا يزول إلا بالماء معفو عنه، فأزلنا حكمه وهو المنع من الصلاة به،